بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس، فقلت لعله سمعه منهما. وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. قوله: باب الحجامة للمحرم. والحجامة يعني هي سبب من أسباب التداوي، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. والتداوي هو مجرد سبب ولا يتعلق الإنسان به ويعلق عليه الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفي ولا يتعلق بالسبب. ولذلك الإنسان يعني يأخذ الهوين في بلو الأسباب، ونرى أن الناس الآن تتعلق بالأسباب أي تعلق، وربما ينتقلون من طبيب إلى طبيب ومن دواء إلى دواء، وصار يعني الدواء هو أصل عند غالب الناس. فينبغي الإنسان يعمل هذا بسبب من الأسباب. وهناك الحجامة، وأيضا هناك الكي، والكي هو هناك عروق أيضا تسير في جسم الإنسان وأماكن فيها عصب، فيوضع مكان العصب لعلة ومكان العرق لعلة. والكي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، رغم أن في داء والعرب كانوا يستعملون الكي كعلاج، لكنها عنه. وآخر العلاج الكي، إن الإنسان يعني إذا أغلق الباب يبقى ما في إلا الكي. والكي مثل يعني بيكون فيه تشويهات كثيرة جدا وعظيمة جدا في البلد. أما بالنسبة للحجامة فالإنسان يحتاجها بين الفينة والفينة، لأن بالجسم ثوران يفوره الدم ويغلي منه الدماغ، وتحدث الأخلاط في القلب والعياذ بالله، فتؤدي إلى تشويهات عظيمة جدا. فكانت الحجامة سببا من أسباب خفة العقل، مش يبقى مجنون يعني، خفة العقل في التفكير والتركيز وخفة البدن، لأن هذه الأخلاط بتؤثر على القلب وعلى العقل. وأيضا بالنسبة للحجامة لها مواضع وليست على الإطلاق، يعني في بعض الناس أسرف فيها، فأظنه يعني أقول لك مش عارف صور البدن وكذا وأشياء، يعني قد تكون إلى الطب أقرب. لكن الحجامة إما في الرأس أو في الظهر، يعني عند المنكبين أو في نفس العمود. والغرض منها كما قلنا هو سحب الأخلاط التي هي موجودة في الجسم. لما ساق البخاري الحجامة في كتاب الصيد؟ يعني لا علاقة بالحجامة في الصيد للمحرم، فليس لما ساق؟ ها ها ها لم إيه؟ شوف الناس اللي بتفهم، احنا عندنا ناس علماء. هو بيتكلم الان على ما يتعلق بإراقة الدماء من صيد و و و وقتل وكذا، فمنها ايضا الدم الذي يسيل من الانسان. فعندما ياتي الحجاب ويهجم على الشخص ليسيل دمه، هل هذا جائز ام غير جائز؟ وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. فالبخاري هنا ساق العنوان للجواز، أن المحرم جاز له أن يحتجم، ولكن لابد أن يكون الحجامة أيضا لعلة ليست على الإطلاق. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، قلنا الكي هو الكي بالعبارة عن هناك إيه؟ في عمود معين يكون من الحديد يوضع على بعض المناطق في الجسم، لأن يعني الكي أيضا ممكن يقتل والحجامة ممكن تقتل. فلا بد ان يكون الذي يحتاج الحجام والذي يهتم او يعني ينشغل بالكي، لا بد ان يكون يعرف مواطن الكي وهذه الاشياء الى اخره، حتى لا يضر المريض. ممكن بعض الناس ممكن يعني يكتوي في موضع معين فيصاب بالعمى أو الشلل، وبعض الناس قد يحتجم في موضع معين فيصاب أيضا بالعمى والعياذ بالله في مواطن من الرأس. فلو مش أن يكون هذا الذي يعني يفعل هذا أن يبدأ أن يكون خبيرا بهذا الأمر. ممكن نقول إيه مثلا الكي كالبتر كإزالة السرطان، لأنه قلنا إما عصب وإما عرق يضرب على الإنسان وهو مرض داء مستمر لا ينقطع، فإذا أيس منه يبقى يقطع، يقطع بإيه؟ بالكي، ليفصل بين منطقة ومنطقة أو مكان ومكان، بين عصب وعصب أو بين عرق وعرق، يبقى ده آخر شيء إذا يأس يأس. أما بالنسبة للحجامة فلا، في أي وقت يحتجم وباب الحجامة مفتوح إلى آخره. خبيث. وفي خلاف في كسب الحجامة، في خلاف في كسب الحجامة، ولكن إذا وجد له يعني أقصد يعني مهنة أو سبيل أو باب يكون أفضل طبعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام في رواية آجرة، وهي تصحيف الآجرة، الآجرة الآجرة حتى الخزفة من الآجور، فهو تصحيف ولكن أعطاه إيه؟ أجرة. فإذا كان الحجام لا يطلب هذا أفضل، لكن لو أعطيه يأخذ. وضحت؟ يبقى لا تكن يعني فيها مشاركة وهذا الأشياء. لكن لو إنسان طبعا احتجم الحجام هذا يتعب ويأتي بأشياء وربما يشتري وربما وربما إلى آخره، طبعا هذه الأشياء لها قيمة، لابد أن يعطى هذه القيمة. قال ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، يتداوى ما لم يكن في هذا الدواء استعمل فيه الطيب. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان، سفيان ابن عيينة قال عمرو وهو عمرو ابن دينار أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم سمعته يقول حدثني طاووس. من الذي قال سمعته يقول؟ سفيان. سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول حدثني طاووس عن ابن عباس فقلت لعله سمعه منهما. وحدثنا خالد بن مخلد وهو قطواني، حد يعرف درجته؟ صدوق وله أخر، لكن طبعا قلنا البخاري بيروي لهؤلاء لأنه أدرى بحديث ينتقي من الحديث. قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن علقمة بن أبي علقمة، هو علقمة بن بلال عن عبد الرحمن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز عن ابن بحينة وهو عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل. ما معنى احتجم بلحي جمل؟ بص في الشرح مش كده، قرن ابو جمل لقرن الفك. طب وهل معنى هذا؟ هذا شاهد قول هذا لا يسمى لحي جمل، موقع مكان يسمى لحي جمل، لكن ما فيش حد يسأل الجنب بتاعنا هل ممكن يحتجم بلحي الجمل بالفك بتاعه؟ ما ينفعش يا شيخ عبد الله. فالصحفة ناس كده زي الشيخ عبد الله كده من الأعاجم، فقال قالوا فكرة لحي الجمل ده اللي هو اللحي بتاعه يحتجم بيه وده ايه ما ينفعش. يبقى لحي جمل عبارة عن الشيخ عبد الله مكان في وسط رأسه، في وسط رأسه الاحتجام في وسط الايه الرأس. وقلنا في مواضع يعني من الرأس لو الحجام أخطأ فيه ممكن يصيب الإنسان بعمى ويؤثر. وطبعا الحجامة يقولنا لها مواقيت معينة أيضا، أفضلها في الجو الحار الدافئ، في الجو البارد لا قيمة لها لأن الدم بيكون إيه يعني راسي ما فيش فيه فورة، ما يحتاج الحجامة إلى فورة، كذلك بتحتاج إلى بعض الليل القمرية والفردية يعني لها أيام معينة. هذا عند العرب وجاء علماء الإسلام وأصلوها، كان الحجامة هذه معروفة من القدم وكانت العرب تحتجم خصوصا في بلاد الحارة الوقت الحر والصيف بيجب يحدث أخلاط كثيرة جدا، فالحجامة بتنقي هذه الأخلاط. وأذكر مرة كنت في عندي ثقل في الرأس وثقل في البدن، فاحتجمت فكأني نشطت من أنفسي، كأن قلت كده كان في عندي شيء في راسي شوال ولا حاجة ثقيلة، وكأني مكبل، وجدت نفسي في خفة، فالحجامة أثرها فوري خلاف غيرها من الأشياء. وده طبعا إيه؟ يبقى شرطة محجم ومزقة عسل والكي. دي اللي عند العرب. العرب كانوا يتعالجون بالعسل، والعسل هذا يعتبر من أعظم الأدوية لكل العلم، يعني حتى يزكي النفس. شرب العسل يزكي. كان محمد بن سيرين يعني في الصباح يوميا لابد أن يشرب العسل، وكان يقول أستعمله ليزكي نفسي. يشعر كده ايه شيء من الراحة. قالوا بأن العسل ليس فيه أخلاط قط، يعني كل الأطعمة الإنسان ما بيكلها ويشرب يحصل فيها ايه أخلاط، أما العسل فالبدن يستعمله تماما كله ينزل. حتى يعني بعض الأطباء المعاصرين قال لو أننا حقنا مريض بأي شيء غير المحلول هذا ممكن يموت، وجرب الحقن بالعسل فما ضر المرض. ان اساس ان هو ايه البدن يستعمله كده على طول مباشرة صافي بلا شوائب وبلا تأثير. يبقى عندنا العرب كانت طبعا تهتم بهذه الاشياء، العسل والحجامة والكي. والكي قلنا عند الايد الضرورة القصوى عنده، يعني يأس المريض من ان العلة استبرأ، فبيحصل قطع، لان الكي قطع حبس، يعني عندك وتر بيحبس بتمنع بوصول هذا الى هذا، او وريد بيحبس يمنع بين هذا وايه وهذا. وطبعا كما قلنا لا يستعمل هذه الاشياء الا انسان يعني فاهم ومتمرس، والا لو وقع قطع فهو ايه ضامن. قال باب تزويج المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. في خلاف عظيم في نكاح المحرم، سواء كان عقدا أو إيه أو زواجا. طبعا لا يجوز الزواج بمعنى الوطئ الوطئ بالحج، لا بداية ولا نهاية، لكن مقصود بالنكاح التزويج الزواج، هل يجوز للمحرم أو لا يجوز؟ وقلنا في خلاف، ولكن الراجح أنه لا يجوز، أنه إيه لا يجوز. وقضية تزويج ميمونة في خلاف، منهم قالوا كان حلالا ومنهم قال كان إيه محرمة، ورجح أنه كان حلالا لما تزوج بميمونة رضي الله عنه. من هي ميمونة؟ ميمونة بن حارث خالة ابن عباس، وهما أختان، واحدة تحت العباس واحدة تحت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جميل. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وهو الخولاني قال حدثنا الأوزاعي وهو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني عطاء. حد يعرف كيف مات الأوزاعي؟ مات حبسته زوجته نسوان دول شرف، ولذلك صاحب الرسالة بتاعة اللي هو ايه تحذير اللي اسمه رسالة تحذير الخواص من النساء الأشرار، ذكر فيها ان بعض النسوان هي زوج زوجة أوزاعي حبست فيها خيف عليه طبعا، فحطت له ايه كانون عشان يتدفى ويستحمى، وراح تقفل عليه من بعد. اختنق، فضل يرزع على الباب يرزع من حد السماء، واختنق مات، فمات شهيدا بقتله لهذه الزوجة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قلنا الراجح أنه تزوج حلالا، وكأن البخاري يرى الجواز. البخاري أراد بهذا الباب وهذا الحديث أراد الإيه جواز أن المحرم ينكح وينكح، وده مش خلاف عليه شيخ عبد الله، ده سواء يعني زواج او قبل زواج او بعد زواج، النكاح النكاح اللي هو الوط بيفسد الحج، لا خلاف عليه. وانت عاوزين اباح الوط، مو معنى تزويج شيخ عبد الله تزويج عام يعني تزوج، لكن البيان التنفيذي ده ما فيش. يعني وصلت قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورص أو زعفران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في إحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص، لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، وإلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. تبعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتبعه ليث بن أبي سليم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقص برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا توفوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. قول باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرم: لا يجوز استعمال الطيب، لكن قلنا على الابتداء لو تطيب قبل الإحرام يجوز وبقي أثر يجوز، لكن لا يتطيب بعد الإحرام. ومن تطيب بعد الإحرام ما الذي يلزم؟ واحد أحرم واستعمل الطيب، يبقى مخير بين ثلاثة أشياء. يبقى دايما أي محظور من محظورات الإحرام مخير بين ثلاثة، واضح؟ بين الصيام، الصدقة، الإطعام، بين الإيه؟ الدم. لكن في أشياء لابد يكون فيها دم، في أشياء لابد يكون فيها إيه؟ دم. طيب. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. هذا يعني الصبغات، نوع من الصبغة تصبغ بها الثياب، يكون لها أثر طيب، يكون لها أثر إيه؟ طيب في الثوب. وكان زمان مش عارف دلوقتي فيه ولا لا، زمان كانت في أنواع من الثياب كانت تباع وكان فيها رائحة، تظل فيها رائحة كده، كل ما تغسلها تلاقي فيها ريحة وتظل باقية إلى أن قرب أن تبع. بس حاليا دلوقتي مفيش الكلام ده. قال حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري قال حدثنا الليث وهو ابن سعد السهم المصري قال حدثنا نافع وهو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ يبقى السؤال عن ماذا؟ عما يلبس المحرم. قال عليه وسلم: لا تلبسوا كذا. طب هل هذا جواب؟ هل هذا جواب على السؤال؟ ها؟ لا لا ها؟ ليس هذا جواب. جواب حكيم. هو ليس هو يعني أنه لو ساق له تلبس كذا وكذا وكذا وكذا، ده الجواب. إذن ربما يعني لا يستوعب كل المباحات وما يجوز، ولذلك دائما بيكون المحظور إذا كان المحظور أضيق أقل يذكر المحظور، إذا كان المباح أقل يذكر الإيه؟ ده في الجواب. يعني مثلا واحد بيسألك عن المحرمات في أشياء معينة، فرضنا أن المحرمات كثير والحلال شيء قليل. يعني مثلا واحد سألك: ما الذي يحل من الكلب؟ مثلا الحلال في الكلب، هتقول مثلا يعني يحل في استعماله للصيد او غيره، لكن كله خبيث، كله مثلا لا يجوز. فالشاهد هنا يعني اذا كان الاقل هو الحلال يذكر الايه؟ الحلال او المباح، واذا كان الاقل الحرام يذكر الايه؟ بين سأل ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا، لأن هنا بيدل على أن الباقي بقى كده إيه؟ يجوز. بدل الجواب السؤال هنا ذكر هذه الأشياء كأصول لا تفعل، والباقي يعني هذا اسمه يسمى منطوق، هذا اسمه إيه؟ منطوق. لا تلبسوا المنطوق، والمفهوم أن ما عدا هذا هو إيه؟ الجواب. لا تلبس القميص، يبقى الجواب ليس في هذا الايه الكلام، ولكن الجواب في ايه؟ في ما دونها. اللي هو ايه عكسه. لا تلبس القميص، والقميص اللي هو ايه بقى ثول قميص. يعني الجماعة اللي بيلبسوا القميصان دول، القميص ده يسمى ايه قميص، ولا يسمى ميني قميص، يسمى ايه ميني ميني ولا ميني ميني ميني ميني ميني ميني. لانه اصلا كان طويل، فضلوا يقصروا يقصروا لغاية ما بقى ايه قميص ثلاث السرة ولا تحت السرة. يبقى القميص هو هذا الاسم. لا تلبسوا القميص ولا السراويلات. السراويلات معروفة، هناك فرق بين التبدان وبين السروال. التبدان هو القصير، يعني هي في بنطال قصير وبنطال ايه طويل. الطويل ده اسمه بنطال وهذا اسمه ايه تبدان. قال ولا السراويلات ولا العمائم. ولا العمائم، العمائم معروفة بأي صورها حتى بما فيها الضفير، لا يضع شيء على الرأس، لكن لو كان شيء بعيد يعني. ولا البرانس. البرنس ما هو البرنس؟ هو نوع قميص بس ايه شيء يطلع على الرأس كده يغطي الرأس في البرد، يدفي الودان كده زي كعش حنطل. إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين. يبقى النعال أيضا لا يجوز، ولكن لو ليس له إلا النعلان فليه فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين. يبقى يشيل إيه؟ يبقى هنا حتة مهمة جدا، وهي أن غالب محظورات الإحرام ما يتعلق بالتجسيم، يغطي شيء معين، يغطي الرأس، يغطي اليد، يغطي البدن، يعني جسم البدن، يغطي القدم. لكن لو زالت التغطية الكلية للعضو يجوز استعمال. ممكن يلبس جزمة بس يبرطش، واحد يقول له لا يجوز لبس النعال. من قال؟ لو ما عنديش الا بتاعها برطشه ما فيش مشكله، لما لو غطي ايه القدم الشبشب، وعن لبس شبشب جلد يجوز طالما انه لا يفصل ايه البدن. بالنسبه لبعض الناس ممكن ياتي بالعكس، يجيب لبس الاحرام ويفصله كانه قميص، يروح مفصله كده يعمله زي ما يكون ليه كمين هنا ويخيطه كده ويعمله ايه. لا يجوز. بعض الناس بيجيبوا مع لبس الاحرام حاجة زي ايه التبانات او السراويلات من تحت، برضو لا يجوز. فالعبرة ايه بالتجسيم، اذا شيء يجسم البدن لا يجوز، لكن لو انه جاب ثوب او قميص وعمل وزار لا حرج، وعمل الثوب نفسه رداء لا حرج، بس لا يضعه على ايه على رأسه. وليقطع اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، دي انواع من الصباغ يطيب. ولا تنتقب المراه المحرمه، وده الاصل الدليل على ان الاصل في المراه النقاب، فاذا كانت محرمه تنزع الايه النقاب، ولكن ليس امام الرجال ايضا، ليس امام الرجال. ولذلك حديث عائشه واسماء كنا اذا راينا الركبان غطينا، واذا او حزينا الركبان غطينا، وإذا ابتعدنا كشفنا. لأن طبعا إيه تكشف كما تكشف في الصلاة تكشف أيضا في الحج عن شريطة ألا يراها الإيه الرجال. وفي قضية خطيرة مهمة جدا، وهي يا إخواننا أن موضع الفتنة في المرأة، نقول الفتنة ليس الفرج ولا البدن ولا شيء إلا الوجه، يعني الذي يثير غرائز الرجل ويحرك فيه المشاعر هو الوجه واليد. أما باقي الأشياء فهي نعم قد تثير، لكن ليس يعني لو قارنا بين فرض الإثارة، يعني ربما الإنسان يرى فرج من رأيش ولا يعني قد لو كان عنده شهوة تضيع وأشياء كثيرة. فالمرأة فتنتها في وجهها وفي يديها، ولكن نظرا لأن المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد كانت مجتمعات من قبل مجتمعات محافظة، فلما وقع الاختلاط بين بلاد الإسلام وبلاد الغرب فصارت المرأة الآن مرأة رجل، يعني طبعا كان من قبل المرأة فيها حياء إلى غيره، يعني المرأة لو نظر إليها رجل قد تموت ويعتريها للحمار والحياء إلى غيره. فمع التدرج في خروج المرأة، وطبعا للأسف الشديد في بعض الأقوام بيزكون نار الفتنة، لأن مشكلة يعني سقوط أي أمة عن طريق النساء، المرأة مصدر السقوط. عاوز تريد أن تجن رجل تسقطه بمرأة؟ ما رأيت أبدا. للب الرجل الحازم من كن. لذلك انتبه عبد الإسلام لأن لا فساد لأمة من الأمم إلا بنسائه، ولا صلاح لأمة من الأمم إلا بنسائه. وده قد يعني حتى الكفار يدركون هذا، زي بعض الكفار بينادوا بين المرأة جيد وجيد وجيد إلى غير. فللأسف الشديد طبعا عبد الإسلام لما انجرد، وطبعا الويل للمغلوب من الغالب، فبدأ طبعا على المدى الطويل عملية تغيير لأصول عند المسلمين. ومن هذا أيضا موضوع خروج المرأة والحجاب والأشياء هذه. وصلنا إلى مرحلة من المراحل قل أن ترى في بلاد الإسلام على طبعا أرض الحرمين امرأة كان على رأسها شيء. بدأ بقى تغيير دلوقتي الآن يعني بعض أعداء الإسلام بيؤججوا نار الفتن، ويجيبوا بعض إخواننا المشايخ الطيبين اللي هم يعني سذج، ويدينا بقى أدلة، يقول لك قال أبو حنيفة ما عرفش مين، وقال عبد السميع مين، وقال ما عرفش مين، والقول كذا والقضية مش هكذا. القضية قضية إنه في مسار ومخطط عالمي لصبغ بلاد الإسلام بصبغة كما هم يسيرون، والعياذ بالله تصبح الأمة أمة همجية لا قوامة لرجل على امرأة ولا حياة لبيت من بيوت المسلمين. وأغرب طرفة سمعتها أن امرأة أحد الرؤساء، هو بالتحديد رئيس تركيا، محجر، فمنع منعا باتا من حضوره طبعا لأن تركيا تبع أوروبا. فدم في مؤتمرات واجتماعات الرئيس الوحيد الذي لا يجرؤ أن يذهب بمرأته لمؤتمر هو رئيس تركيا. العلة نهائية محجر، وحجاب يعني ايه حجاب؟ فالقضية قضية يتمنى أن هو ايه المشكلة الآن في تغيير في الأصول، وفي فتن عظيمة، ودايما في آخر الزمان القابض على دين القابض على الايه على الجمهور. وذلك في قضية بقى ممكن ايه تدخلنا القضية فرعية، انك تلاقي نفسك هو نفضل نقول النقاب ومش عارف مين، لما تقعد زوجتك في بيتك وسكت لا تجد اللي مراته دكتورة لازم تبقى ايه هي دكتورة تقعد في البيت، واللي مراته مدرسة تقعد في البيت، واللي مراته سفيرة تقعد في البيت، ما ينفعش. ولذلك اصبح ايه في صراع. يعني اذكر كلمة لاحد المسؤولين في مصر، واحد بيتكلم بقى اول ازاي ولا يجوز مش عارف في الجامعه ومش عارف ايه، قال له وانت تمسكوا جزء من الدين تسيبوا جزء، وانتوا مش عندكم القران بيقول وقرنا في بيوتي كله، مش عاجبك النظام اعد بيت. فقال اسكتني، يعني كلامه مقنع، وانت تقعد تقول لي بقى تخش في الجامعه بالنقاب وتطلع بالنقاب وما يجوز الحرس يعمل، طب ما اعد بيت او استعمل ذكر ولا اعد بيت. فلذلك كنا يعني القضية في آخر الزمان الفتن عظيمة، والسعيد من يجيب بالفتن. أول ما تلاقي فتنة إيه طلعت وطي راسك، يعني بعض مثلا إيه برضو كنا المشاهد كده تحصل مشكلة، مشكلة النقاب مشكلة مفيرة أفضل هيص، وانا الله يخرب بيوتهم وأعداء الإسلام، وأفضل هيص. حطيت نفسك في إيه في موضع حوار مع الأقل، أنت مستضعف ضعيف، عشان بتدخل بقى في حوارات وكذا انت المعلوم. فلذلك دايما يكون في الفتن تلم نفسك، تلم اهلك، وتنظر الاصل لدينك لا لدنياك. والله انا شايف مراتي اذا خرجت تعرض لفتن وغيره عدم بيتك افضل. اذا مثلا كانت المصاريف مثلا انا بشتغل انا وزوجتي، والمصاريف مثلا بنكمل مع بعض عشان نجيب لنا ايه شويه لحمه مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع، عاوز اجيب لي غساله واجيب لي ما اعرفش مين وبتاع. في واحد طيب يعني عن طريق الاخ مهدي بيقول له يعني انا عاوز ايه بس يجيب لي اما تلفزيون عشان نجهز بنته، يا اما يجيب لي تلفزيون، يا اما يجيب لي غسالة، قصدي يجيب لي مكنسة، يا تلفزيون يا مكنسة او غسالة مش فاهم. فبقول له طب هو يعني هيعيش عشان تلفزيون؟ قال لي ده اسمع في حاجات اسلامية، يا شوف مداخل الشيطان، عيش عشان يجيب تلفاز. هذه مشكلة كبيرة. فلذلك قلنا الفتن عظيمة، كل ما الإنسان كان يحاول بقى يخلي نفسه ما يبقاش راس في الفتنة ويلم نفسه ويلم دوره.